أنا عمري ما هلومك على يوم قضيته معاك، على فرحي بقدومك وريحتي في هدومك، من كتر ما أنا حضناك أنا عمري ما هلومك على يوم قضيته معاك، على فرحي بقدومك وريحتي في هدومك، من كتر ما أنا حضناك.